في العلاقة الزوجية لو الرجل لمس من زوجته مخالفة للسنة ما تقعدش معاه. حديث ابن مسعود كلنا عارفين لما جاءت ام يعقوب وقالت له انت تكلمنا الكلام لما نسمع به يبكي منين؟ لعن الله الواشمة والمستوشمة والناموسة والمتنمصة والمتثلجات للحسن. جبت الكلام ده منين؟ انا قرأت القرآن من اوله لاخره ما لقيتش حاجة. قال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين دفتين. يعني امرأة عشان تقرأ حفظ عشان تتثبت من مسألة تقرأ القرآن كله. والنهارده لو اتعملت مسابقة وواحد عايز يفوز فيها بعمرة ولا بحج ولا مش عارف ايه ما يكلفش قطره ان هو يرجع للقرآن والسؤال في الجزء يعني هيقرأ جزء هيطلع الإجابة مش مكلف قطره ويقول يا شيخ ايه رأيك يا شيخ محمد عوف الآية دي في ايه؟ شيخ عبد الرحمن الآية دي في أي صورة؟ ويدور على الحفاظ كلهم يسألهم ومش مكلف قطره يقرأ جزء اليوم عشان يطلع إجابة السؤال اللي بيستغي من وراه حج أو عمرة. ودي امرأة لما سمعت ابن مسعود بيقول كلام منين الكلام ده؟ طيب ارجع للمصحف كده يمكن الاقي حاجة تقرأ القرآن من اوله لاخره عشان تشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. همة نساء يا ريت الرجال واحد على مين من همة هؤلاء النساء. المهم قالت اين ذلك؟ قال وهو في كتاب الله. قالت اي؟ قال في قول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلمت النص. قالت ولكني ارى امرأتك تفعل شيئا من ذلك. يعني بقى هنقول ايه؟ يعني الشماعة اللي تتعلق عليها الوقت. انت بتتكلم شقوق بعمل. ما ابوك صفقه. ابنك نعته. انا ما قالي. انا علي انني حتى اني لو قصرت انت مالك ومالي. انت ليك اللي انا بقول. صحيح لا ينبغي ان انا اقول كلام وخلفه. لكن نفترض ان انا خليفه ترك دعوه التنفيذ انت له كلامي ودع ايه عملي كما يقال. المهم قال لها طيب اذهبي فانظري. رحت المراه ونظرت ما كانتش حاجه طبعا. فشوف الاجابه الكلمه الخالده التي يجب ان تنقش ب الذهب على صفحات الصدور. والله لو وجدت شيئا من ذلك ما جامعتنا. لو رحت لقيت اي حاجة من دنيا متنمصة ولا بتاع مش ممكن تفضل معايا السكة في بيت واحد او تحت سقف واحد. شوف الغيرة على السنة انت تلاقي تستغنى عن مراد ام عياله لو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص ثم تنمص. تعالى بقى شوف كم امرأة النهاردة تحتاج تترمى في الشارع. لا ده تترمى في بيت من خلفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يمكن زوجها هو اللي بيشجعها على كده. ليه؟ واحد عايش في النزهة والشكل. اه مراته حوالتها تقيلة هو مش عايزها بالشكل ده؟ لا اعمله. وبعدين لا ده هي المسألة ما فيهاش حاجة ده يعني المفروض يعني اللي بتشيل حواجبها خالص. ما طلعت لنا الوقت نساء بتبقى. وده لا ده مش هو اللمس تحت في الحاجتين لا ده من الحاجة اللي بتشيل خالص وبعدين يترسم بطريقة ثانية. منين جبنا الكلام ده؟ مين قال ان النمص هو رفع الحاجب بالكليه وشد حاجب بدال؟ والله ما لها اي اصل لا في لغه ولا في عرف ولا في دين ولا اي حاجه في الدين. لكن هنعمل ايه؟ ده خلاص اصبح اللي جبتي نسوان. كان حاططها هي كل حاجه عندهم. والكلام ده موجود. سعد صالح مره ومعرفش ملك ايه مرتين ومعرفش كل يوم الثاني واحد بيطلع شكل. عزيز يعني ده لو كنا هنتكلم بالتشديد فتعرف مثلا انا يعني على سبيل المثال دي بتقول لك لا ده النمص هو شيء الحاجب بالكليه والله ما لها اي اصل اي حاجه. لكن اللي موجود بقى ان النمص هو نتف شعر الوجه ولو كان في اللحيه او الشعر بل نتف شعر البدن كله. والكلام ده موجود عند محمد بن جرير الطبري في اللي حد يرجع له. يعني قال كده حتى اذا ندت للمرأة لحية او شارب لا تقترب منها تفضل زي ما هي راجل مش مشكلة. هو ده اللي موجود. طبعا ده رأي مرجوح ولكن انا اتكلم ايه يعني المسألة بين ايه اخذ في حاجة اتقالت ان هي ما تقربش من الحواجب انما فيه اسأل من كده ايه ان ما تقربش بجسدها خالص حتى لو كان عليها لحية او شارب. ده كلام الشعبي محمد بن جرير الطبري ودول ائمة حول يعني مش هم مش نكرات يعني زي ما بنسمع في يوم.

واحد يقعد اليوم لحال كثير حتى من اخواننا. يعني بعض اخواننا المنتعين تلاقي بنته ما شاء الله بلغت وما زالت بتلبس بنطلون. ولو لبست يعني لبس هو بيظنه محترم تلاقيها جيبه وفوقها عبايه والجيبه تكاد تكون مجسمه لكل جسمها تحتاني. طب انت ما شاء الله لما تعمل كده تطلب ايه من غيرك؟ او ترجو ايه من غيرك؟ اسمك سني. علشان ايه؟ عشان الشعرتين اللي طلع في وشك السني. وبيتك بيفرط فيه واجبات وفرائض ربما تكون الزم من الصلاه لان اللي هيفرط في الصلاه المفسده راجعه عليك هو. لكن اللي هتفرط في الحجاب هتسكن وتفتر. هتضل وتضل. فكرنا كده. عجيب واحد والله بيجيب عجبا المراه ماشيه منقبه مش مبينه حاجه من جسمها وبنتها ماشيه الى جوارها متبرده. يقول لك لسه صغيره. صغيره ايه؟ يرجع عندها النهارده 12 13 14 15 وربما دخلت في 18 سنه وربما حاضت وتقول صغيره. طب هي بعد المحيط مطلوب ايه؟ ينتظر ايه؟ اذا احنا ما طبقناش وكنا قدوه يبقى مين اللي هيطبق؟ ربنا سبحانه وتعالى لما امر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لانهن القدوه. يا ايها النبي قل لازواج وبناتك ونساء المؤمنين. لقينا للاسف اتهم من الايه ان الحجاب خاص بنساء المسلم وبنات المسلم ونساء المؤمنين يبتدلن كيف شئنا. وكأن نساء المؤمنين لا يحتجن الى طهارة القلوب والعفة والحشمة ويحتاجها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. لا يعني مفهوم او يعني المفاهيم المغلوطة او المحفوظة هذه. الله عز وجل يقول اذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب ذلك ما قام من قلوبكم وقلوبهن. احنا نظر انت خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم كانت في اعلى درجات الصف يحتاجوا السبب الموجب للصف ونسائنا ما يحتاجوهوش. ونسمع الكلام ده من مين؟ من علمائنا او اللي معتبرين علمائنا مع الاسف الشديد. وده في القران يعني ربنا لما يقول يا ايها النبي اتق الله يبقى انا وانت مش مطلوب مننا ان احنا نتقي الله طالما لمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لان المساله دي معلومه للطفل المميز ان اذا كل فرق فالمراد في نفس انتباه الاديان او الاتباع. لان اذا كان اللي مش محتاج طهاره مكلف بالسبب اللي يحصل الطهاره يبقى اللي محتاجها اولى بتحصيل السبب ولا لا؟ بعيدا عن الشر بالعكس. يعني النهارده اللي محتاج الثوب يلبسه العريان ولا المكسور؟ اللي نابت يحتاج الثوب ولا العريان اللي يحتاج الثوب؟ بالعكس كل الدنيا هتقول ان العريان هو اللي محتاج. المريض اللي محتاج العلاج ولا الصحيح اللي محتاج العلاج؟ فازاي يبقى نقول الايه خاصه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحه ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. لما يقول قل يا ايها النبي قل لازواج وبناتك وبعدين ونساء المؤمنين. طب نعيد ونساء المؤمنين ليه كثرت هذه عن كده؟ هنرجع للمساله اللي كنا بنتكلم فيها وهي مساله ايه؟ ان احنا بنحاول نلتمس اسباب التفلت من الشرع المطهر. واقسم بهاتين الواقعتين عسى ان يكون فيهما الزجر لكل من تسول له نفسه الاعتراض على السنه او استبعاد ما جاء في السنه. وقعتين السنه والوقائع كثيره. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه طرح التفريد تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه

الراق الضغط والجفا الجسدي، وهي الى الان موجودة في مستشفى عمان التخصص، مستشفى عمان، عمان التخصص، عمان مش عمان. الصورة موجودة، صدقت او يعني كانت صادقة او غير صادقة، المهم انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامة سيكون فيها خوف ومسك وفج. واحد يكون ماشي في الارض كده في العيد ينزل الى سبع ارض بدون ان يشفي. واحد يتحول من صورة الى اخرى. وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتاب الملهم في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، او اكمل الاول كلام الحافظ العراقي، قال: فاستيقظ من نومه ويده في داخل دبره محشورة. قال: والادب مع اقواله، فسلم بعده كالادب معه في حياته صلى الله عليه وسلم لو سمعه يتكلم. فنسأل الله ان يحفظ قلوبنا من الخواطر الرضيئة، ويرزقنا الادب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرا. قال ابن حجر رحمه الله، او نقل عن بعض المحدثين، انه رحل الى دمشق لاخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة اي من الاحاديث، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا، يعني كان يخاطبه او يحدثه بحديث مثلا من وراء ستار. قال: ولم ير وجهه، فلما صارت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث، فحجا يسافر اميال لكي يسمع الحديث، ومش يوم ولا اثنين، لا ده بيجي ويرجع ويجي وروح وهكذا، كشف له السر، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له: احذر يا بني ان تسبق الامام، فاني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الامام فصار وجهي كما ترى. يعني هذا الرجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار؟ خشيها، يعني ينبغي للمرء، بل يجب على المرء أن يخشها. رجل أدي يعني بالذات، مسألة مستبعدة جدا، ان واحد من ادم ربنا سبحانه وتعالى كرمه وفضله على كذا وكذا وهو اخره، ان راسه تتحول راس حمار لمجرد انه تبع الامام، لانه مستبعده جدا. وكانه يعني دفعه هذا الى ايه؟ انه رفع راسه بالفعل قبل راس الامام، بيجرب حضرتك. فكانت النتيجه ايه؟ ان راسه تحولت راسه. وما ذلك على الله تعالى. فانت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع قادر مقتدر قهار سبحانه وبحمده. فكيف يليق بك مجرد الشك مع الوعيد الذي يركبه؟ وهنا بعض العلماء يجي يقول لك ايه؟ ده هو مش المقصود تحويل راس حمار لراس حمار حقيقي، ولكن لانك مره ما بتفهمش يبقى ده ما بتفهمش زي الحمار. وايه المانع ان راسه تتحول راس حمار؟ المنع. والاصل حمل الالفاظ على ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان تحول راسه الى راس حمار. ايه المنع ان تبقى راس حمار على الحقيقه؟ وهو طبعا بيقول لك ايه؟ لا ده هو المعنى هنا راس حمار، لان الحمار افضل الحيوانات او افضل المخلوقات. وده هي كده كده لو سبق قبل الامام كده كده مش هيخرج الا معاه، يبقى مش محصل حاجه. فده يدل على غباء. لا نقول لا، الاصل انه يحمل على الحقيقه. عشان كده لما نيجي نقول: يا اخوان ارحموا انفسكم من جول الشيطان، وبطلوا نوم عن صلاه الفجر. هذه كلمات كده كمان اللي بقول كده ده مفيش. لو جبت محوره ودخلتها لحد اخر حاجه في الاذن ايه؟ طب مش هلاقي ولا بلد. أه؟